إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أويك وازي katika kitabu chake kitukufu kuwa dini inayotambulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ndiyo dini ya mitume wote aliyowatumiliza Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ya pekee inayotambulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu. Na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala: wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Atakayefuata dini isiyokuwa ya Uislamu, basi mtu kama huyu ajue Allahu subhanahu wa ta'ala hamkubali kutoka kwake yeye dini hiyo. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, na kesho akhira atakuwa katika wale waliokula khasara. فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة, ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia mimi na wewe kuwa katika Waislamu, dini ambayo hakubali Allah subhanahu wa ta'ala yote isipokuwa hiyo. Wallahi si kwa uwerevu, bali ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhlan min Allah wa ni'ma, ni fadhila kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala na neema. Ibadallah, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: walladhi nafsu muhammadin biyadihi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu al-Imam Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiliweka wazi zaidi ili wasema, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Mtume Muhammad iko katika mikono yake, hatasikia kuhusu mimi Myahudi wala Mnasara kisha akafikiwa na mauti bila ya kuniamini na kuyaamini yale niliyotumilizwa nayo, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni. Haya ni maneno ya wazi yayazungumza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio ujue ndugu yangu Muislamu, neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa kukujalia wewe kuwa Muislamu, wengi katika watu neema hii wameikosa. Ibadallah, al-Islam ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiweka. Atakayeshikamana nayo kisawa sawa atampa izza na nguvu. يقول الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عزا يك يا الله سبحانه وتعالى نمتم واك صلى الله عليه وسلم نوامين وككواني وليوم فواتمتم صلى الله عليه وسلم لكن ونافق هوا يجوي هايو. Usije ukawa katika hao wasiojua kuwa izza iko katika kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-Islam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun, na jeshi letu hakika ndilo lenye kushinda kwa sababu ya kushikamana na dini ya Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala akachukua dhamana na kusema inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad. Allah subhanahu wa ta'ala achukua dhamana na kusema hii ni ahadi, inna lanansuru rusulana walladhina amanu, kwa hakika sisi ni wenye kumnusuru mtume wetu, kuwanusuru mitume wetu na wale walioamini pamoja na wao hapa duniani na kesho akhira. Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru. Yakulu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardhah, nahnu qawmun a'azzana Allahu bil-Islam, sisi ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa izza na nguvu kwa Uislamu. Waarabu wakati wa jahiliya walikuwa si watu wanaotajwa, isipokuwa ni watu wadhalilifu wanyonge katika ulimwengu, lakini walipomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaku dunia, wakaimiliki hii dunia kwa sababu ya kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. عز الله سبحانه وتعالى ليوابا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام, سسني واتو أمبا الله متوب عزنا وإسلام أسيان حايم إسلام كذيريش أو إسلام واكو ننعم الله مكوبا عزة وكتفوت عزة مبالنا وإسلام الله سبحانه وتعالى تكذليليش kushikamana na Uislamu wako kisawa sawa ni neema amekupa Allah subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa sunnah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, فيا أيها الناس عباد الله, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى, قال فمن؟ متفق عليه. نتوم صلى الله عليه وسلم أكي تتهذريش سانا كجفننشنا كفار أوانبيا مصحب واكي لتتبعن سنن من كان قبلكم, akieleza yale ambayo yatatokea katika huu umma baada ya kuondoka Mtume za sallam na masahaba wake. Katika huu umma watakuwepo watakaofuata njia za wale waliokuwa kabla yetu, لتتبعن سنن من كان قبلكم متفوتا جيا زوال وليكوا قبل ينو شبرا بشبر شبورك وشبوري وذراعا بذراع نذراعك وذراعك ونشنا من نجاني وتكوى وكويجنك وفوات كفار حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه hata mkiwaona wameingia katika tundu la mburukenge mtaingia na kuwafuata pamoja na kuwa mwajua ndani yake kuna madhara. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema maneno haya kututahadharisha umma wake tusije tukaingia katika umtego ambao leo tunaona wengi katika Waislamu wapo ndani yake, wal iyadhu billah. Masahaba waliposikia maneno haya wakamuuliza, ya Rasulullah, اليهود والنصارى وكسودية ما يهودين ما نصارى, قال فمن ناني وانجين امتكا وفوات اسبك ونهاو. عباد الله لشانغازة سان كوامتوم صلى الله عليه وسلم او كتازة امهاك كجفرانيشنا ما يهودين ما نصارى بالي كتك كلا جابوا لكو وكنفاني ما يهودي. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa khalifu, mpaka mayahudi wakawa wasema, huyu bwana hataki kuacha chochote katika jambo letu isipokuwa ametukhalifu. An Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu fi sunan Abi Daud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifu al-yahud فإنهم لا يصلون في نعارهم ولا خفافهم. كتك مفان ونمنقان امتوم صلى الله عليه وسلم لك وكي وخليف ما يهودي أوانبيا ما صحابة صلينك وفياتو كواني ما يهودي هو صالك وفياتو فياو نهيني يتو لسامي كوا واتو وينجي مسكتيني كتك مبوساتنا فياتو لا pamoja na kuwa wengi katika Waislamu leo hawajui kuwa ni sunna kuswali kwa viatu, bali leo kama watu waswali uwanjani siku ya Eid katika uwanja, Muislamu amenunua viatu vyake vipya vya Eid akiswali navyo, utawakuta baadhi ya Waislamu wakimpinga katika hilo. Lakumullah ya ummata Muhammad, Allah wa nusuru na awaongoze wale wasiojua haki. Subhanallah, tumefikia hali hatufahamu sunna za Mtume za sallama nyingi sana, na tumezipigia makamama bid'a, tukikatazwa twazidi, twawacha sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La, amefikia hali pamoja na haya mifano tunayoitoa ya namna gani Mtume aliwakhalifu Mayahudi kwa ajili ya kunusuru bid'a ya maulidi, aambiwe Mtume swalla sallam alikuwa akiwaiga Mayahudi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akosewa heshima na ahlul bid'a, wakati yeye atuambia latattabi'unna sanana man kana qablakum, atutahadharisha tusiwafuate Mayahudi na Manasara. Watokea watu ambao wanasibishwa na ilmu wa hum juhala أهل البدع وكان كذاك ومتوم صلى الله عليه وسلم أويق ما يهودنا من صار والعياذ بالله. لا والله هتتواجمك ودنغاني وإسلامك ووانكم ليوزدناه. لا والله صوم يا عاشوراء هكويق متوم صلى الله عليه وسلم ما يهودي, بل أنمويق النقوياك موسى عليه الصلاة والسلام ambaye aliifunga hii siku kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama ingelikuwa ni jambo alilolizua Mayahudi na bid'a, asingefanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali alifanya kama alivyofanya ndugu yake Musa alayhi salatu wassalam. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuonyesha hatari ya kujifananisha na wasiokuwa Waislamu, عن ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم, ndio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anayejifananisha na watu basi yeye ni katika wao. Vipi leo mshtamaa wa Kiislamu umenyamaza wakati hawa khurafiyun wanasibisha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam eti katika mwenendo wake na sunna yake ni kujifananisha na Mayahudi, wal iyadu billah? Hamkusifahamu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam mkazua katika dini ya Allah? Leo mnasibishia hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na'udhu billahi min albid'a, na'udhu billahi min aljahl, bali kufikia mpaka kusua uongo na kusema kuwa wa kwanza aliyesherehekea mazazi ya Mtume sallam ni Allah. A'udhu billah, a'udhu billah. Imefikia hali hii hivi Allah subhanahu wa ta'ala nasibio pia sherehekea? Nas'alu Allah al-afiyata wa salama. وما قدر الله حق قدره متوم صلى الله عليه وسلم ألمسكي أموجة كتك مصحابة أكجلين دانا متوم صلى الله عليه وسلم كتك منان عذاب يا الله نكتك منان الله قال أتدري ما الله أتدري ما الله ومجو أناني الله سبحانه وتعالى ممجو أناني الله سبحانه وتعالى يفكي حالي يا قصيرة الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا والحمد لله رب العالمين.